العلماء ألحقوه بأغلبه ما شبها به وهو السلع. نعم. ومنه تعارض الأسباب كاختلاط الميتة بالذكية والزوجة بالأجنبية. الذكية يعني المذكات، اختلاط الميتة بالمذكات هذا سبب مبيح وهذا سبب محرم، تعارض السببان. ومثل هذا يجتنب يتقى. والزوجة بالأجنبية، الزوجة بالأجنبية اختلطت في ظلام وزوجة موجودة وموجود عند معها امرأة ثانية، هذا إذا افترضنا أن الاشتباه مستمر، مع أنه في مثل هذه الصورة صعب اللي بيتغافل صعب أقول بعيد أو خرسان شو أم خرسان، يمكن خرسان يمكن الله أعلم. ها شبه طيب أسمع، لكن في علامات استدلوا بها غير الأسماء. ها صحيح. لا ما يصير تشابه من كل وجه. وش هم ذولا؟ عندي ثلاثة، عندي بنت شباب. إيه. تشابه مناظر، هذا مناظر. أبي أدور غلط. لقيت واحد توام طالب طلابي تشابه بالكامل، لا فرق شيء، واحد عنده هنا شيء، الثاني ما عنده، بس البنات لا الشكل مو بكل شيء. يمكن يعرف الفرق من الصوت، يعرف الفرق من تصور بعض الأمور دون بعض، هل عرفت شيء ولا ما؟ يمكن التفريق. عندنا توائم ما أعرفهم إلا لهم بدقة. نعم. إذ كل واحد أكثر ما يمثلون إذا اشتبهت أخته بأجنبية، إذا اشتبهت أخته بأجنبية ها في عقد النكاح. فمثل هذا إذا كان العدد قليل ولا تعرف، لو ما يعرف أخته، هذا اللي يمكن فيها التشابه. ذهب أبوه إلى بلد من البلدان وتزوج وجاءه بنت، ويعرف لي أخت في هذا البلد ويتزوج. لكن إذا كان البلد كبير وهذه الأخت تذوب مع الألوف المؤلفة من البشر، فما يمكن أن يتعطل عن النكاح بسبب مثل هذا الاشتباه، ويجب عليه أن يتحرى ويسأل. لكن إذا كان العدد قليل ها ما يجوز، كما إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، طهور بنجس، يجب أن حينئذ يتيمم ولا يستعمل الثاني باعتباره طهور، بخلاف ما إذا اشتبه طاهر بطهور قالوا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وإذا اشتبه الطهور بالنجس هل تلزم إراقته ليكون عادما للماء فيتيمم أو لا يلزم؟ معروف الخلاف فيها. نعم. إذ كل واحدة منهما تطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم، ومنه تعارض الشروط كتعارض البينتين، إذ قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم، فإحداهما تقتضي إثبات أمر والأخرى تقتضي نفيه، وكذلك ما جرى مجرى هذه الأمور داخل في حكمها. ولا يمكن الترجيح بين هاتين البينتين، ولا يمكن الترجيح بين هاتين البينتين، مع قواعد أخرى تنضم إلى ذلك من التقديم بين المثبت والنافي أيهما المقدم، بقواعد أخرى من وجوه الترجيح. نعم.